الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر جميع المشتاقين وارحمنا وارحمهم. قال الكلام بالنسبة إلى النص الوارد في من يدعي زوجية امرأة وأقام البينة وادعت أختها زوجية الرجل وأقامت البينة. قلنا في هذه المسألة يوجد نص، إنما الكلام بين متأخر المتأخرين في أن هذا النص على القواعد أم النص على خلاف القواعد. المشهور بينهم أن النص على خلاف القواعد، فالعمل به في مورده لا يخلو عن إشكال، فضلا عن التعدي عن مورده إلى غيره. سلام عليكم. هذا ما قاله المشهور بين متأخر المتأخرين، ولكن هناك محاولات لتطبيق النص على القواعد، عدة محاولات، لعل أجمعها ما جاء في كلمات الشيخ رضوان الله تعالى عليه في كتاب النكاح في صفحة 100 إلى صفحة 102 تقريبا. قال قدس الله سره قرأنا جملة من عباراته، لأن يقول ما إمكان تطبيق النص عليها لبرقيبة في وجهه في وجه ترجيح بينته على بينتها من أنها تنكر ما هو فعله، يعني المرأة تنكر الذي هو أعلم به من غيره، إذ لعله عقد على المرأة قبل العقد على الأخت وهي لا تعلم به لا تعلم. وكأن مرجع ذلك إلى أن اعتماد كل من البينتين فيما تشهدان به إنما هو على ظاهر العهد، حيث لم يعلم بفسادها من جهة سبق العقد على الأخرى، فالبينتان من هذه الجهة متساويتان. وأما اعتماد غير الرجل والأخت فيتفاوتان في أن اعتماد الأخت غالباً كاعتماد البينتين على ظاهر العقد مع عدم العلم بالفساد لاحتمال سبق العقد على أختها، واعتماد الرجل في دعواه على العلم بصحة ما يدعيه في الواقع وفساد ما تدعيه الأخت. هذا غريب جدا. خب إذا فرضنا أن الرجل يعلم بنسبة الأختية بينهما، كيف يكون كلام الزوج صحيحا وكلام المرأة فاسدا؟ لأن منافع صحة ما تدعيه الأخت من زوجية نفسها وتنكره من زوجية أختها إنما يعرف من قبل الرجل. صحيح هذا يعرف من قبل الرجل، لكن أيضا المسألة لها دور من قبل المرأة أيضا، مو فقط من قبل الرجل، فهو أعرف به. ولهذا يمكن الجمع بين ما يدعيه الرجل وبينته وبين ما تدعيه الأخت وبينتها. هذا الجمع إنما يتصور في صورة عدم العلم بالأختية، صحيح، كما أنه إذا كانت المرأتان غير أخت ليست بينهما نسبة الأختية، صحيح، رجل يدعي زوجية امرأة وامرأة أخرى تدعي زوجية الرجل، يمكن الجمع بين الدعوين، يمكن الجمع، لا مشكلة فيه. كما أنه إذا فرضنا أنه ما كان يعلم بالأختية بينهما أيضا يمكن الجمع. هذه البينة شهدت بهذا العقد وتلك البينة شهدت ذاك العقد، وفي الواقع كل العقدين صادران، لكن الرجل لا يعلم بأنهما أختان، وهذا ظاهرا خارج عن مفروض الكلام. مفروض الكلام يعلم بالأختية، فإذا يعلم بالأختية فكيف نستطيع أن نقول الرجل أعلم بما في نفسه؟ ولهذا يمكن الجمع، كيف يمكن الجمع بين الأمرين؟ حيث أن المفروض أن مستند الأخت وبينتها هو وقوع العقد، بأن يكون الرجل قد عقد وقوع العقد بأن يكون الرجل قد عقد على الأولى قبل العقد على الأخت، لكن لما رأت الأخت بينتها العقد حكموا بالزوجية لعدم العلم بالفساد. منشأ العلم بالفساد إقدام الرجل على الزوجية، وكذا بينت الرجل، ولما علم الرجل بفساد عقد الأخت أنكر زوجيتها وادعى زوجية أختها. وبالعكس هم ممكنه لا ينحصروا فيه. ومن هنا يظهر وجه ما ورد من تعليل عدم قبول بينة الأخت بأنها تريد فساد عقد أختها، حيث انه لا وجه لدعوى الاخت زوجيه الرجل المدعي لزوجيه اختها الا العناد واراده الفساد. خب قد يكون الامر هو الواقع من اين يعلم الحاكم هذا الا ان يكون بقراءه خارجيه، لانها اما ان تعتقد في نفسها ان الرجل عقد عليها او لا تعتقد الى اخر كلامي بعد يطول كلامه. انصافا ما افاده بعد لا حاجه الى قراءه كل كلامه بطوله وتفصيله لا يرجع الى محصل في هذا المجال. هذا بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ الأعظم قدس الله سره لتصحيح المسألة. ثم تبين أن الناس من جهة الضعف بل من جهة عدم جابر للعمل به وسنده أيضا لا يخلو صدورا عن إشكال الاعتماد عليه في إطباق الأحكام الشرعية في غاية الصعوبة والإشكال، إذن لابد من الرجوع للقواعد. ماذا تقتضيه القاعدة في هذه المسألة بالذات وفي صور هذه المسألة؟ وقبل المرود في بيان ما تقتضيه القاعدة في هذه المسألة لا بأس ببيان أمور يعني النكات الفنية في هذه المسألة حتى تتبين إن شاء الله تعالى بوضوح. النكتة الأولى، لا إشكال أن هناك دعويين لا دعوة واحدة، يعني بعبارة أخرى في إحدى الدعوين الرجل مدعي والمرأة منكرة، وفي الدعوة الثانية بالعكس الأخت مدعية والرجل منكر. ولذا ينبغي أن يعرف أن البينة التي يقيمها الرجل لا تنفع في مقابلة الأخت، وهذا للإشارة إلى نكتة وهي أنه أصولا في باب القضاء شأن المدعي البينة وشأن المنكر اليمين. إذا فرضنا في مورد المنكر لا يحلف لكن عنده بينة، مسألة مع قطع النظر عن هذه المسألة، شأن المنكر اليمين، القاضي يوجه اليمين عليه وأنه احلف بالله، فالمنكر لا يحلف احتراما احتشاما لنقطة لكن عنده بينة، يقيم بينة على كلامه، فالبينة أساسا شأن المدعي لا شأن المنكر. لكن إذا فرضنا في مورد المنكر أقام البينة مكان الحلف، هل تقبل هذه البينة أم لا؟ مسألة خلافية معروفة بالخلاف بين المسلمين فضلا عن فقهاء الشيعة. والنكتة في ذلك ظاهر النص، البينة على المدعي واليمين على من؟ على المدعى عليه أو على من أنكر في بعض النصوص. هل من هذا اللسان بحسب قواعد اللغة العربية باعتبار المفرد المحلى باللام يفيد الحاسم البينة على المدعي؟ إذا كان التعبير على المدعي البينة، على المدعى عليه الحل، هذا اللسان لسان الحاسم بحسب قواعد اللغة العربية. يعني بعبارة أخرى الحاسم يستفاد باللازم، يعني باعتبار التأكيد، تقديم ما حقه التأكيد يفيد التأكيد، التأكيد من المفاهيم التي تفيد الحاسم، مو مثل ما إلا باللفظ بالدلالة اللفظية تفيد الحاسة. كذلك في إنما هل يستفاد الحاس وأن المنكر وظيفته منحسرة في الحال غير الحال لا ينفعه، أم يستفاد أن الحال أسهل طريقه المنكر ليس عليه إقامة البينة بمجرد أن يحلف، خصوصا أن الأصل معه، لأن المنكر من كان قوله موافقا مع الأصل، مع وجود الأصل لا حاجة إلى أن يحلف، أي دعاء له أن يقيم البينة، حلفه يكفي بخلاف الحلف للمدعي. يعني الهدف من ذلك أن أمر المدعي أشد من أمر المنكر، المنكر لابد ليس له لابد لابدية، المدعي لابد له من إقامة البينة، لكن المنكر الحلف يكفي لا حاجة إلى إقامة البينة. فهناك رأيان مشهوران بالخلاف بين المسلمين فضلا عن الشيعة في أن المنكر البينته تكفي أم على أي لابد من الحلف حتى لو أقام بينته. على أي حال هذه المسألة أصولا لا ترتبط بما نحن فيه، النقطة الأساسية يعني لا يتصور أن بينة الرجل قامت مقام حلفه، لأن في الدعوة الثانية الأخت مدعية الرجل منكر، فهل لأن الرجل أقام بينة على زوجية المرأة، فهل هذه البينة تصلح في دعوة مع الأخت؟ تأمل. الظاهر لا تصلح. بلا لا تصلح. بله. لوازم بینه حجت، اما در اینجا در این دعوا نه، به دعوای دیگه رفت نده. الظاهر انها لا تصلح لما نحن فيه، النقطه الاساسی. لیش انها جعلناها دعوین، لا دعوا واحده. والبینه غایت ما هنا تشهد بوقوع العقد على المرأه. لا تستطيع ان تشهد بعدم العقد على اختها. هذا حكم شرعی. أن المرأة ما استطاعت من الأخت ما استطاعت من إقامة البينة، لكن الرجل عنده بينة على هاي الصورة، أختي زوجية أختها أو زوجية المرأة، فهل يتوجه الحال على الرجل؟ تأملوا. يعني مو في كل الأحوال، إذا كانت بينة في وقت معين ثبت أن في نفس الوقت طبعا يكفي، ليس على إطلاقها، يعني بينتهي ترفض لا على إطلاقها. صحيح كلامكم، سألنا لازم البينة حجي، لكن إذا فرضنا أن الأمر انتهى إلى مكان أن الأخت ليست لها بينة، فطلبت من الحاكم أن يحلف الرجل، الرجل لا يحلف، فقد يقيم بينة على زوجية امرأته، زوجية أختها، هل هذه البينة تكفي لنفي المرأة؟ لا تكفي. كلامنا هنا عرفت النقطة؟ ليس الدعوة واحدة، هاي النقطة العقد واحد، إذا كنا عقد واحد، ها زمان بعض الفروض نعم، مثلا إذا المرأة تدعي في زمان معين والبينة في نفس الزمان على أختها أيضا لا تكفي، لأنه احتمالا البينة لا تعلم بالأختية بينهما إنصافا، اللهم إلا إذا تشهد البينة بالأختية بينهما. صحيح، هذا صحيح. ها نه الان غیر از طرف این مرادنا هذه البینه هنا، یعنی النقطه فی ان هناك دعوه این لا، عرفت النقطه دعوه این لا دعوه واحده، ان بینه الرجل لا تنفع الاخت، اذا فرضنا دعوه واحده تدخل هذه المساله في النزاع المشهور من ان المنكر اذا اقام بینه تكفي عن الحلف ام لا، اذا كان دعوه واحده لأن الرجل منكر لزوجية الأخت، أقام بينة على زوجية أختها زوجية المرأة، هل هذه البينة تقوم مقام الحلف أم لا؟ هذا إذا كانت الدعوة واحدة يحتمل أو في بعض الفروض، أما إذا كانت دعوية لا يحتمل بعض. حينئذ إقامة البينة من الرجل لا تنفع في الدعوة الثانية، لابد من فرض كل دعوة مستقلة، فهناك دعويين. والنقطة التي نحن الآن نتعرض لها بين الدعوين لأنه لا يمكن شرعا جمع بين البينتين، وإلا في نفسه بينة تشهد بزوجية امرأة بينة أخرى تشهد بزوجية امرأة أخرى، الجمع بينهما ممكن، لا مشكلة فيه. منشأ الإشكال هو الحكم الشرعي بعدم الجمع بين الأختين، بين الأم والبنت، لولا هذا الإشكال نقبل كلتا البينتين ولا مشكلة في المسألة. هذه هي النقطة الأولى في أن هناك دعويين لا دعوة واحدة، في إحدى الدعوين الرجل مدعي وفي الدعوة الثانية الرجل منكر. النقطة الثانية فيما نحن فيه من النقاط الفنية، هل كلتا الدعويين في بمنزلة واحدة في الرجوع إلى القضاء أم بينهما فرق؟ النقطة الشرف هذا، الدعوة الأولى الرجل يدعي زوجية امرأته والمرأة تنكر، سبق أن شرحنا أن العلامة رحمة الله عليه أن مثل هذه الدعوة لا تسمع، المرأة إذا أنكرت سواء كان لها زوج أم لا، سبق أن شرحنا عن العلامة أصلا دعوة زوجية المرأة المنكرة لا تسمع إلا بالبينة، فلذا إذا فرضنا لا بينة للرجل أصلا هذه الدعوة تسقط، طبيعة الدعوة تسقط، بعد ينتقل الأمر إلى حلفها إلى ما حلفت ردت لي، هذا كله على أساس ده، هذه الدعوة تماما تسقط بناء على رأي العلامة من أن من يعتقد زوجية يدعي زوجية امرأة إلا بالبينة، وأما الحق لا يتوجه عليه. والإنصاف بعد مراجعة، لأن قلت أن الحق مع المشهور القائلين بأنه لا تسقط هذه الدعوة، لكن بعد المراجعة تبين ده ما قاله العلامة قريب جدا انصافا. ونقطة في ذلك أن النص الوارد لإن كان في فرض الزوج تقدم سببا شرحنا الناس، لكن بعد المراجعة إلى أجواء المسألة عند العامة تبين أن المسألة بعنوانها مطروحة عند العامة مثل الشافعي وأبي حنيفة يعتقدون أن الدعوة لا تسقط ويرجع إلى عموم البينة على المدعي واليمين على من عليه، مثل ابن حنبل وجماعة يدون أن هذه الدعوة ساقطتهم بالأصل ساقطتهم. ليس هناك تفريق بين أن يكون أن تكون المرأة لها زوج أم لا. النقطة في ذلك دعوة الزوجية على المرأة مع إنكارها هذه الدعوة ساقطتهم بالمرأة، فهينئذ من أكو احتمال، هذا الاحتمال قوي جدا، أن فرض سؤال الراوي وجود الزوج لا في جواب الإمام، هذا جاء في فرض الراوي، والقيود المأخوذة في فرض الراوي لا تؤثر في الحكم. القيد إذا كان في كلام الإمام يقيد، مفهوم له مفهوم الآخره، أما الفرض إذا ورد في سؤال الراوي لا يقيد. ولذا طبعا الذي رأيت في كتب الحنابلة استشهادهم بباب الاحتياط في النكاح، لكن هذا الاستشهاد غير تام، من الاحتياط في النكاح يقتضي إجراء حكم واقعي من الحاكم لا الحكم من أهل الزوجية. على أي حال يمكن أن يقال إن الصحيح أن المرأة إذا أنكرت مطلقا سواء كانت خلية أم لا هذه الدعوة لا تسمع، كلا لا تسمع. وأما الدليل عليه، على مستوى الفقه الحنبلي تمسكوا بالاحتياط في باب النكاح، و على مستوى فقهنا النص الموجود في المقام رواية صحيحة، و يمكن أن يتمسك بأمر عرفي خصوصا باعتبار أن في باب النكاح إيجابه أهم من الإيجاب في بقية الأرباب. مثلا في باب المبادلة بين مالين، من تقدم في الإيجاب من تقدم في المبادلة هو الموجب، ومن تأخر هو القابل. يمكن أن يقال في البيع كذلك، من تقدم هو الموجب، يعني في الإيجاب لا ليس عليه إلا الفضل. على أي حال فرق، لكن تقدم سبق أن شرحنا الظاهر بحسب الفهم العرفي العربي وتأييد إمضاء الشارع لهذا الفهم أن الإيجاب وظيفة المرأة، ولذا لو فرضنا أن الرجل تقدم كلامه ليس إيجابا، فسبق أن شرحنا يظهر من كلمات من العامة أن من يتقدم هو الإيجاب سواء الرجل أو المرأة، واختاره الأستاذ قدس الله نفسه أن من يتقدم هو الإيجاب. فلذا الرجل إذا قال أتزوجك مثلا بالعقد الدائم كذا، المرأة قالت نعم قبلت وزوجتك نفسي، قال الأستاذ أن الإيجاب هو كلام الرجل وكلام المرأة هو القبول. وسبق أن شرحنا أن العرف لا يساعد على هذا، أصلا شأن المرأة التزويج سواء كانت مقدمة أم لا، وشأن الرجل التزوج سواء كان مقدما أم لا. ولذا بنينا على هذه نكتة، وهي أنه هل يجوز للمرأة أن تقول للرجل أتزوجك عقدا دائما؟ المرأة تقول أنا الرجل يقول زوجتك نفسي، إذا فرضنا أن علقة الزوجية علقة قائمة بينهما لا فرق بينها بين الطرفين، الرجل يقول زوجتك نفسي، المرأة تقول تزوجتك مثلا، انصافا خلاف الارتكاز العربي، مضافا إلى أنه خلاف ظواهر النصوص الكثيرة جدا في النصوص المتعرضة لتقديم قول الرجل كما في رواية عوانم التغليظ وغيرها، تقول اتزوجك على كتاب الله، ما موجود في نفسه، بل انسان عربي هم يأبى هذا اللعن، الرجل يقول زوجتك نفسي، كأنما التزويج صادر من المرأة و التزوج صادر من الرجل، خصوصا ولذا في باب النكاح الاساس ما يصدر من المرأة بخلاف ما يصدر من الرجل، خصوصا على مسلك مثل الاستاذ الامام قدس الله نفسه سيد الامام في باب البيع ذهب إلى أن حقيقة العقد هو الإيجاب، القبول تنفيذه ليس عقدا، يعني حقيقة العقد ما يقوم به الموجب في البيع وفي غير البيع. إذا قال بعتك الكتاب بألف تومان هذا هو العقد، أصلا الإيجاب هو حقيقة العقد. السيل كله لا يختار هو طرفين جوابه أنا ما أول البيع بهالشكل يختار مو في بالي اللي في بالي كلا الطرفين. فبناء على أن الإيجاب حقيقة خصوصا على هذا المسلك الإيجاب هو العقد، المرأة أصلا تنكر أصل العقد بخلاف الرجل. الرجل يدعي شيء زائد وقوع العقد وتنفيذه من قبله. فلعله لأجل هذه النقطة لا تقبل، لا نحتاج إلى حلف المرأة، إلى إحلاف المرأة، الرجل عليه الإثبات. خب هذا هاي وجوه ثلاثة، إما الاحتياط وإما النص الخاص عندنا وإما هذه النقطة العرفية. خب عكس هذه الدعوة كيف؟ هذا ما جاء في كلمات العلامة ولا كلمات المشهور. المرأة تدعي زوجية رجل والرجل ينكر، هل يرجع إلى قواعد القضاء؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر، بحيث أن المرأة إذا لم تكن لها بينة الرجل يحلف. أم نقول كما هنا دعوة الزوجية أصولا المنكر لا يحتاج إلى حلف، هنا لا يحتاج إلى حلف، لا فرق بينهما، لأن علاقة الزوجية علاقة مشتركة بين الطرفين لا خصوصية لأحدهما. تأمل النقطة الذي تعرف لها الأصحاب والذي رأيته. فإذا المسألة هنا تختلف من ناحية فشنو حلف ما لا يستفيد؟ يستفيد عدم الزوجية، عدم زوجية هذه المرأة. إيه؟ لكن هناك إذا حلف يريد أن يثبت الزوجية لهذه عدم الزوجية أو المرأة متعلقة بالزوجية. لا مو في مسألة الأختين، هاي مسألة كلية نطرحها الآن هذه المسألة كلية مو خصوص المسألة، بعدين ندخل في تطبيقها على ما نحن. فبناء على هذا تأملوا في النقطة، هل دعوة الزوجية من المرأة بناء على أن المرأة لو كانت منكرة لا تحتاج إلى الحد، الرجل إذا كان منكرا؟ هذا أنا لم أجده، هذه المسألة لم أجدها في كلماتهم، حسب أنه الفقهاء لم يتعرضوا ظاهرا ما عندهم خصوصية في هذه المسألة. فقهاء السنة والشيعة تعرضوا لدعوة الزوجية على المرأة، تأملوا، فقالوا أن المرأة إذا كانت منكرة منهم من ذهب إلى إحلافها ومنهم من ذهب إلى أنه لا تحتاج إلى الخير. إنكارها يكفي، الرجل عليه البينة، إذا لم يقم بينة لا تحتفل فيه. واختاره جملة من فقهائنا كالعلامة رحمه الله، وجملة من فقهائنا فصلوا بين أن تكون خلية أو ذات زوج، من كان ذات زوج لا تحلف لكن من كان خلية تحلف. و رأي ثالث اختاره لعله أكثر شهرة من بعض جامع المقاصد الكركي و شهد الثاني و صاحب العرض، و هي أن المرأة مطلقا تحلف سواء كانت ذات الزوج أم لم تكن. هذه الأقوال الثلاث. خب في عكس المسألة، إذا كانت زوجة منكرة المرأة تدعي زوجية رجل و رجل ينكر، هل يحلف الرجل؟ يعني بعبارة أخرى يرجع إلى قواعد القضاء، أم أنه في بعض الزوجية أصولا المنكر لا يحلم؟ إنصافا إذا كان الوجه في المسألة الأولى مسألة الاحتياط، لا فرق في الاحتياط بين الرجل والمرأة، إذا كانت النقطة هي الاحتياط لا تسمع، لا يسمع إنكار، يعني لا يحتاج إلى الحد. إذا كانت النقطة نقطتنا وهي وجود الناس، الناس مورده بالمرأة، التعدي عن مورد الناس إلى ما نحن فيه قياس قليل صعب جدا، صعب خصوصا لأن مفروض السؤال في الناس ناس ذات زوج، فالتعدي عنه إلى الزوج في غاية الصعوبة بالإشكال. وإن كانت النقطة هي النقطة العرفية في أهمية الإيجاب أو في أن الإيجاب هو الأمر، إنصافا تلك النقطة في الرجل لا تجري، لأن قبول الرجل غير إيجاب المرأة. إنصافا الفرق بينهما بين جدا، إذا كان الرجل مدعيا الشأن الرجل القبول وليس هو الأساس في العهد، أساس في العهد المرأة. أما إذا كانت المرأة مدعية هنا احتمال وقوع العقد وصحة العقد والرجل يكذب أكثر، يكون أكثر هذا الاحتمال أكثر، وليس أساسا هو الأساس، الأساس هي المرأة. فلذا النقطة العرفية تقتضي التفريق بين المسألتين، كيف ما كان سواء تمت هذه النقاط العرفية أم لا، الناس الآن يقتضي التفريق. فبناء على هذا جملة من الفروع التي الآن موجودة في العرض تختلف. هنا المشكلة. مثلا صاحب العرف و غيره ايضا تعرضوا في هذه المسألة تارتا الرجل والأخت لهما بينه ام ليست لهما بينه. قال اذا لم تكن لهما بينه، اذا حلف الرجل وحلف المرأة، حلفت المرأة يعني المنكر في كل من الدعوين، تسقط الدعويان. هكذا يقول، تبين ان هذا الكلام غير تام. و فروع اخر متفرع عليه، مو فرع واحد. تتبين ان في هذه الفروع التي يذكرها الماتن وغيرها، في كل فرع الرجل لما يدعي زوجية المرأة لم تكن له بينه، اصلا هذه الدعوة ساقطة، فتكون دعوة واحدة مو دعوين. النص عرفت النص؟ هذا الفرع لهذه التفريعات التي ذكرها الماتن والشيء غير قبل الماتن جملة من الفقهاء مبتنية على تلك النقطة، يعني وجود فرع، وجود به اصطلاح مسألة دعوين و ربط بین الدعوين مبنیتون علا انه مدع زوجیه ما انکار المرأة دعواه تطرح قابلتون للعرض، قابلتون للبعض. و اما اذا قلنا ان دعواه تسقط اساسا لا تصل النوبت الى دعوه، خیلی دراح تکون فی المسأله دعوه واحده مو دعوه. ففي الفروض التي يفرضه الأصحاب من أن الرجل إذا لم يكن له بينه، الفروض هكذا، الرجل إذا لم يكن له بينه، تارة للأخت بينته، تارة ليست له بينه، تارة يحلفان، تارة يحلف أحد، إلى آخر الفروض، كل هذه الفروض بناء على هذا المبنى صادقته. كل فرع الآن يذكر في هذه المسألة مفروض الكلام أن الرجل، تأملوا، ان الرجل دعواه ساقطتون یقتضی به انه فی هذا الفرد اصولا لا يسمع الكلام. طبعا انا لا ادري دقیقا از سید الاستاد بالنسبه الى الخلیه ماذا اختار، لانه كلامه غير واضح، و الا يبدو الكلام في جمله من كلمات الاستاد ايضا، لان الاستاد وفاقا مثل المحقق اختار سقوط الدعوه، لكن في مورد النص الخاص وهو اذا كانت ذات زوج مزوجه، و اما في الخليه الان غيره. تبينت النقطه الاساسيه؟ فقالوا ان صور المساله مثلا 18 سوره، تبين لا، صور المساله مبنيه على نقطه، وهي انه دعوى الرجل الزوجيه ما انكار المراه ساقطه ام لا. اذا قلنا بالسقوط هذه الفروض كلها تسقط، فتكون في المساله دعوى واحده، المراه تدعي الزوجيه والرجل ينكر، يعني في الصور التي الرجل ليس له بينه، في هذه الصور، في جميع هذه الصور الدعوة تسقط، يعني المسألة تختلف، راح تكون دعوة واحدة. المرأة الأولى. بل بالنسبة. مسألة واحدة. بالنسبة للمرأة الثانية، لأنه إذا لم يكن لديه بينه، إذا لم يكن لديه بينه، وقلنا الدعوة ساقطة، لأن المرأة تنكر، في نهاية راح تكون في المسألة دعوة واحدة، الأخت الرجل. عرفت النقطة؟ ففي غير هذا، يعني جمله من صور المساله الكثيره والنتائج راح تختلف. مثلا قال في المات، انا اقرا بعض النتائج التي اشار اليها في المات من جد، انا انما قلت لكم اذكر هذه القواعد العامه لانها تنفع بالنسبه الى اخذ النتيجه. اعتمادا على النص مولانا، حتى دعوه الاخت هذه تسقط. مو لان الاخت تدعي زوجيه الرجل، بس كانه بالنسبه للنص بالعكس. إيه بس بالنسبة للرجل أنه تقبل بينة الرجل. لا، مفروض الكلام لا بينة له، فشأنه فقد منكر. قال قدس الله سره إذا ادعى رجل، أنا فقد أقرأ حتى يتبين لكم الفرق كبير راح يكون في المسألة، زوجية امرأة فأنكرت ودعت زوجيته امرأة أخرى، لا يصح شرعا زوجيتها لذلك الرجل مع المرأة الأولى، كما إذا كانت أخت الأولى أو أمها أو بنتها فهناك دعويان. هذا الكلام صحيح، مو دعوة واحدة، دعويان، إحداهما من الرجل على الإمرأة والثانية من الإمرأة الأخرى ومن الأخت على ذلك الرجل. فحينئذ فإما أن لا يكون هناك بينة لواحد من المدعيين، أو يكون لأحدهما، أو يكون كاتب تكون لأحدهما دون الآخر أو لكليهما. فعلى الأول أن لا يكون لاحظوا فعل الاول لا تكون بینه لواحد من المدعين يتوجه اليمين على المنكر في كلتا الدعويين فان حلفا سقطت الدعويان وكذا ان نكلا وحلف كل من المدعيين اليمين المردوده و این حلف احد هما و نکرد آخر فروع یکر الفروع کل هاده الفروع ساقطت هما صاحب کل هاده الفروع بنان على هاده المدرک ساقطت هما لأن مبنى هاده الفروع ملاحظة حال الرجل و الاخت في مرتبة واحده تبین لیت دا في مرتبة واحده اذا لم تكن لهما بینتون حینه دعو الرجل تسخد طبيعيا تدخل دعوة الرجل لأن المرأة منكرة انقلب الدعوة واحدة فصار دعوة واحدة بعد حلفا نكلا هذا كله له أساس له تختلف النتيجة تماما يعني شنو مراد؟ أولا الآن مفروض الماتن لا توجد بينة لا للرجل ولا للأخت في هذا الفرد أنت تقولون كلا دعوين تسمع كلاهما لا تسمع إذا ما في بينة كلام آخر هو هذا الكلام الفرد الأول إذا كان في بينة بعد ما وصلنا بعد الآن أول الكلام قال فإن لم تكن لإحداهما بينة أنتم ذكرتم سابقا أنه إذا كانت من الزوجة والزوج منكر فعلى أساس أن الزوج شأنه أن القبول أو الناس أو نرجع للناس هاي النكتة العرفية لا نقبل بها لكن الناس إذا جعلنا النكتة في البينة أنها إثبات العلاقة الزوجية بطرفيها بلا إشكال في البينة شأنها إثبات العلاقة من الرجل تقبل من المرأة تقبل لا إشكال فيه إذا كان الزوج منكر فليكن بينة حاكمة مفروض الكلام إذا لم تكن بينة إذا لم تكن بينة الرجل يدعي والمرأة تنكر نقول هذا الدعوة ساقطة أي واحد يقول أن زوج فلان لا الدعوة ساقطة أصلا لا تسمع عندك بينة لا تسقط الدعوة أما المرأة تقول أن زوج فلان هذا الدعوة تسمع لابد له من الحلف لابد أن الرجل يحلف عرفتنا بناء على هذا الفرق هذه الفروع عرفتنا أصلا تبين بوضوح جدا هذا يحلف على عدم الزوجية زوج ليس شأنها الحال المرأة شأنها الإنكار بينه الأخت التي تدعي الزوجية كأنها ما تبين فرضكم تماما رجل يدعي الزوجية وأختها تدعي زوجيته صار واضح كلاهما ليس لهما بينه لا الزوج لا الرجل ولا الأخت الماتن يقول الرجل يحلف في إحدى الدعوين والمرأة تحلف في الدعوة الثانية نحن نقول لا الدعوة الأولى الرجل لا يحلف المرأة لا تحلف في الدعوة الأولى المرأة لا تحلف لأن في الدعوة الأولى الرجل يدعي زوجية والمرأة تنكر أصلا هذه الدعوة ساقطة لا تحتاج للحل تأملوا النقطة هو الكلام ليش أصلا دعوة ساقطة ما يصل لأهل ولا حلفه أهلافه حسب النص الوارد في المقام أو للنقطة العرفية اللي قلنا لا نفس الذي سابقا صار شرحنا صحيح صحيح كافي صار واضح ان شاء الله تعالى قسم بخوره فغير ان المرأة متزوجة المرأة ما متزوجة المرأة فليل التزوج أجبنا عن اما ان نستفيد من الجذب الفقهي او نقول ان الفرض جاء في سؤال الراوي مو انه مؤثر في الحكم حكم يبقى مطلقا لا خصوصية لوجود الزوج ظاهرا هذا بالنسبة فتبين بإذن الله تعالى أنه بالنسبة إلى هذه المسألة وجود تلك المسألة السابقة المبنى تؤثر في هذه المسألة في كثير من فروض المسألة الفروض التي يفرض فيها أن الرجل لا بينة له هذه النقطة في كل قالوا جعلوا فيها 18 سورة 9 سور التي الرجل لا بينة له فيها هذه الصور كلها تسقط هذه نقطة ينبغي الالتفاظ إليه يعني في باب القضاء هنا مهم النقطة الثالثة، الأمر الثالث قبل الورود في تحقيق المسألة، في صورة تعارض البينتين مثل قدر المثيقن، الرجل أقام بينتين والمرأة أقامت بينتين، هل الدخول مرجح مع قطع النظر عن هذا النص الذي الآن عندنا؟ هل الدخول مرجح؟ لا، في نفسه لا. وقلت أنت شرحت في الدرس الماضي أنه أهل السنة في جملة من كلماتهم جعل الدخول مرجحا في موارد أخرى مشابهة لهذا المورد، مثلا المرأة البنت لها وليان، كلاهما زوجا البنت من رجله، لكن مثلا الأب والجد، الأب ابتداء زوج ثم بعد يوم الجد لا يعلم زوجها من رجل، لكن صدفة الثاني دخل بها مو الأب، فهل هي زوجة لمن دخل بها أو زوجة للأسبق زمانه؟ حسب القواعد الأسبق زمانه، حسب القواعد هكذا، لأننا شرحنا أن مسائل الولاية أصولا من قبيل صرف الوجود، طبيعة الولاية من صرف الوجود. في ولاية الفقيه الشيخ الأعظم بتقريبا والنائني هم بتقريبا آخر خلاصة كلامه حتى ولاية الفقيه من قبيل صرف الوجود، إذا فرضنا مثلا مكان مدرسة لا واقف لها لا متولي لها، فقیه تصدى و جعل له واقفا، حسینیه و مسجد و مدرسه و ماشاءالله، بعد نام مجال فقیه آخر یتصدى لذلك، لأن اصلا مجال ولاية اصولا به نحو صرف الوجود، یعنی ما وجود خلل یرفع روخ فقیه، بعد تصدى الاول و رفع الخلل بعد اصلا مجال الثانی ما بود، مو فقط یحرم، اصلا مجال ما بود سالب الو به اندفاع ما بود، ولذا مع تصدی فقیه، مع تصدی فقیه لجهة من الجهات الولائية، الفقيه الثاني أصلا موضوع للولاية لا يوجد لديه، لأن الموضوع للولاية المكان الفارغ، المحل الفارغ، المنصب الذي فيه فراغ، هو يملأ الفراغ، فراغ ملئ. الزواج من قبيل صرف الوجود، الأب إذا زوج البنت خلاص حسب القواعد، بعد الجد لا يصلي يزوجها لرجل آخر، فحسب القواعد الأمور الولائية مو من قبيل الوجود الساري، مو كل مثلا يزوجها وهذا له صلاحية تزوج مرتين مثلا، لا، لها صلاحية الزواج مرة واحدة، فإذا زوجها الأب من رجل تم لا مجال لأن يزوجها الجهة، فلو كنا نحن وحسب القواعد الأسبق زمانا يقدم قطعا جوش نزي با علم، با علم بأسبق زمانا لا الدخول راه يكون ما فيهم بشوف. خب وقتی که اون مقدمه جایی نیست مع تقدم زمان عقد الاب بعد لا مجال للچه الدخول بنفسه لا ينفع شيء. نعم هنا جمله من العام رجحوا بالدخول مو بالزمان. هل الدخول في تلك المسألة سيأتي إن شاء الله تعالى وفيما نحن فيه في صورة الجهل الآن فيما نحن فيه، الحاكم لا يعرف، بينة تشهد بزوجية المرأة، بينة للأخت تشهد بزوجية الرجل، ونفرض كلتا البينتين حجة، إلا أنه خارجا مثلا دخل بالأخت، فهل تقدم إحدى البينتين مع الدخول؟ هل هذا في مقام القضاء يصلح؟ الإنصاف لا، كما هناك في باب الواقع لا يصلح لترجيح ولاية الجد مع أنها مسبوقة بإعمال ولاية الأب، هنا أيضا لا يصلح، لأن النقطة فيما نحن فيه أن الدخول الذي صار إذا يعترف الرجل بأنه دخول صحيح شرعا، دخول ناشئ عن النكاح، حينئذ يكذب بينته بنفسه، يكذب بينته لأنه هو بنفسه أقام بينة على أن زوجته هي هذه المرأة، المرأة أختها تقدم بينة على أنها هي الزوجة، والرجل بالفعل دخل بها ويعترف بأن الدخول دخول النكاح، خب معلوم أن بينته كاذب، خلل في بينته موجود، لا هو هكذا، حينئذ هذا الدخول بنفسه ليس مرجحا، لابد أن يسأل أن الدخول واتي بشبهه، لا يعلم أنهما أختان، يعلم أنهما أختان، دخول مع العلم بالأختية، دخوله بعنوان نكاح، وإذا يترف بأن دخوله بعنوان نكاح يكذب بينته، الرجوع للبينة مع تكذيب صاحب البينة، قل لا يعلم ماذا عليها، فالدخول إذا فرض، ولذا الدخول بنفسه اذا فرضنا الحاكم فقط عند هذا المقدار ان الرجل دخل بالاخت اكثر من هذا، هذا بنفسه يكون مرجحا لبينه الاخت. هذا لا دليل عليه. الدخول اعم من النكاح حتى اصاله الصحه في فعل الغير، هذا الدخول غايته ان يكون صحيحا لا يكون حراما، بالشبهه يكون جائزا لا يكون حراما. فبنفسه الدخول بنفسه مع قطع النظر عن جهة أخرى يصلح أن يكون مرجحا للقاضي إنصافا خلاف القضاء. لو لا يعلم التاريخ، لو لا يعلم الجهات، فقد عنده هذا الشيء يعلم إجمالا، يعلم فقد هذا المقدار أن الرجل دخل بالأخت، بحيث أنه نفرض لا يمكن الاطلاع على بقية الجهات، هذا بنفسه يقتضي أن يكون هذا العقد صحيحا دون العقد الأول. لا بين بما ان عدم العلم بما انها فيها جهه كشفيه لابد من تماميه الكشف، مع عدم العلم بالتاريخ يتساقطان تتساقطان مقتضى القاعده تساقط البينه. تاملوا في المساله، نحن ان الدخول عام من الزوجيه، ولكن نحن ما نحتاج الى تخصيص، يعني نحتاج الى ما ميزة في الموضوع. بس الميزة إذا كان في عندنا أصل، إذا كان في عندنا علم مولانا، هذا من جهة. ثم أذكر هذه النقطة، ثم لو فرضنا بنينا على كلام غير العلامة من أن الدعوة الأولى في صورة عدم البينة ليست صافتة، لو فرضنا على هذا الرأي، وصار وكل منهما لا بينة له، انتهى الأمر إلى الحلف، حلفت المرأة المنكرة وحلف الرجل، لكن دخول موجود. قال الماتن في هذه الصورة تسقط الدعوة، يعني مش كده؟ إذا حلف كل منهما تسقط الدعوة، لكن إذا فرضنا دخول ما أحدهما موجود، يعني الرجل دخل بالأخت، هل الدخول هنا يكون مرجحا كما في صورة بناء على قبول الناس؟ إذا قبلنا الناس بناء على مناقشة الإخوة قبلنا أن الدخول مرجح فقط للبينتين كما جاء في الناس، أم أن الدخول مرجح حتى إذا اضطر إلى الحال؟ تأملت النص؟ الموجود في الناس الدخول جعل مرجحا في تعارض البينتين، لم يجعل الدخول مرجحا في صورة حلفهما معا. لو بنينا على مسلك الماتن ومسلك هؤلاء الذين يقولون كلتا الدعوين ليست صادقة، لا هذه الدعوة صادقة، كلتا الدعوين ثابتة ليست صادقة، بناء على هذا المسلك لو آمنا فرضا، هذا ينفعكم فقط في تفتح الذهن، هل حينئذ الدخول مرجح لأحد الحلفين؟ هل هو إنصافا صعب؟ لأن الدخول إذا كان له ترجيح من جهة الكاشفية، الحلف ليس كاشفا، حلف ليس كاشفا، رم الدخول إليه بل إنصافا صعب، إلى البينة باعتبار جهة الكاشف من المحتمل، إذا اعتمدنا على الناس واضح، لأن الناس فرضه تعارض البينتين مو تعارض الحلفين. واما اذا لم نرجع الى الاصل، انصافا عرفنا بينهما فرق بين البينتين جعل الدخول مرجحا او بين الحلفين وجعل الدخول مرجحا. على اين كيف ما كان، بما انه اولا نحن لم نؤمن بالنص، ثانيا لم نؤمن اصولا عرفا ان الدخول مرجح، وفي صوره عدم البينه لم نؤمن بحلفهما، كان بحثا فرضيا، غالبا لا ندخل في البحث بحوز الفرضيه، لكن فقط من جهه تفتح الذهن انصافا اذا آمنا بترجيح البينه في التعارض بترجيح الدخول في تعارض البينه الله. فخلاصه الكلام، اصلا جعل الدخول مرجحا لاحدى البينتين كما جاء في النص، او للبينه لاحدى البينتين واحد الحلفين اذا آمنا بالتعدي، كل هذا على خلاف القواعد، انصافا على خلاف القواعد، اصلا الدخول بنفسه ليس مرجحا. ترجيح بتمثل إذا كانت تبين مستندها مثلا العلم، وبين أخرى مثلا مستندها غير العلم مثلا، نذكر إن شاء الله غدا إن شاء الله.